فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعدهم، ولا يعادونه بالإخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد. فما حصل الإخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون الإخوة من الأب والأم دون الإخوة للأب، ولا يكون الإخوة للأب معهم شيء إلا أن يكون الإخوة للأب والأم امرأة واحدة. هذه القضية وهي إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، أول الجد مع الإخوة الأشقاء وحدهم في معركة كده ولا لا، يقاسم الثلث يرجع للسدس، فإذا اجتمع عليه الإخوة الأشقاء والإخوة لأب إيش تكون المسألة؟ تزيد المعركة ولا لا؟ تزيد المعركة. هذه القضية يسميها الفرضيون المعادة من العد، ومعنى المعادة هو عندنا ثلاثة جهات، جد مستقل وأخ شقيق وأخ لأب. لو لم يكن الجد موجود ومات الميت وترك أخا شقيق وأخا لأب، المال لمن؟ للشقيق. طيب فإذا وجد الأخ الشقيق والأخ لأب والجد، نظام الجد مع الأخ الشقيق يقول تعال لو أنا وأنت فقط سنتقاسم المال، هذا مين؟ الأخ الشقيق يقول للجد، قل أيوة أنا وأنت نتقاسم، قل له أصبر هذا الأخ لأب موجود، هذا إيش؟ الأخ لأب موجود هو في درجتي وهو معي، لو كنت معه فقط قاسمت، معي فقط قاسمتك، لكن هو موجود وأنا موجود والأشقاء أو الذين لأب تكون معهم على حسب الرؤوس في المقاسمة، أو تترك المقاسمة وتروح لثلث المال. الآن أنا وأخي لأب وأنت حنا ثلاثة دحين، قلت فأنت لحالك يا أخي أنت شقيق، قل لا هذا الذي موجود أخي لأب أعده عليك فنصير اثنين وأنت الثالث. ليش تعده علي؟ قال لأني أنا الذي حجبته، ولو كنت وحدك معه لقاسمك، ولو كنت وحدي لمنعته، فلما وجد معي أنا أعده عليك في عدد الرؤوس، تعال تفضل تبقى تقاسم ولا تأخذ ثلث المال؟ فقال والله المقاسم وثلث المال تستوي، إن قاسمتكم أخذ واحد من ثلاثة، وإن رجعت للثلث هو واحد من ثلاثة. ضيعت علي بوجود أخيك وعده علي، ضيعت علي جزء من إيش؟ فرق ما بين النصف والثلث ولا لا؟ لو وجد أخواني لأب وأخ واحد شقيق، حيكون الإخوة كم؟ ثلاثة إخوة والجد. قلوا تعال تبغى تعد؟ حنا أربعة، حنا ثلاثة وانت الرابع، تبغى تقاسم؟ قل له والله ما قاسم. ثلث ويمضي، ويجي الأخ الشقيق للأخ لأب يقول ايش تبغى؟ كل حجيب ايش تبغى؟ حصة اللي عديتها على الجد، على جدنا باسمي، قال ما في مانع باسمك حتى رددته عن المقاسمة، لكن انت لك معي شيء. اذا انفردنا انا وانت والجد ما هو موجود، من اللي يغلب؟ ها؟ انا واخي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب. انا لو انفردت بك لغلبتك واخذت كل المال، ولما جاء الجد يهاجمنا انا وانت، لا والله انضممت انا وانت حتى تغلبنا على الجد ورضيناه بالثلث. الان المعركة انا وانت، انت محجوب بي لاني اقوى منك ادلاء للميت بجهتين الام والاب، وانت بالاب فقط، اذا مع السلامة. ويستقل الشقيق بالثلثين، عدم وجود الجد هل يعطيه الثلثين؟ لا، يعطيه كل المال، لكن الجد لما كان موجود ويبغى يقاسم قال طيب بدل المعركة بالمقاسمة انا اعد عليك الموجودون